أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله.

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وتركتم ما خولناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون و ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وتركتم ما خولناكم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولقد تقطع يا رب لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر تقدير العزيز العليم هيرضى عليك ذلك تقدير العزيز العليم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درسا ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا أنت عليهم وكيل صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكذا أخوة الإيمان والإسلام استمعنا من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الأذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الإذاعة الصوتية الأنوار الكهربائية دارة أولاد أبو حسين المقيمين بشرشادة مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشرشادة. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا.